الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحباب، مع اللقاء الرابع من أحكام الحج والعمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا شرع ربنا وسنة نبينا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا سبل السلام يا رب العالمين. طبعا آخر مسألة وقفنا عندها شرط الحج عن الغير. إذا أراد إنسان أن يحج عن غيره فقلنا إن شرطه أن يكون قد حج عن نفسه، وذلك لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال له النبي أحججت عن نفسك؟ انت حجيت عن نفسك الأول؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وفي رواية قال فاجعل هذه عنك، يعني خلي الحجة ده اللي انت هتحجها ده ليك انت. ولذلك لو واحد راح يحج عن واحد وهو ما حجش عن نفسه نقول له لا، الأولان اللي انت حجتها دي بتاعتك انت، وبعدين حج بقى للي انت هتحج له. حتى لو الآخر دفع الفلوس يبقى هي بتاعته ويتصرف هو بقى ويحج عن الغير، يبقى ده دين في رقبته ويحج عن الغير ويحج عن الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن لبى أي دخل في مناسك الحج وبدأ فيها وعقد النية. لا، في نفس اليوم إزاي؟ أنت رايح تحج، لا، ما هو أصل هي حجة واحدة في السنة، صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم، هي ما فيش حجتين في السنة، هي حجة واحدة. هتحج عن نفسك السنة دي والسنة الجاية إيه؟ ما هو يا ريت ما كناش غلوبنا، لو ينفع 10 حجات في السنة كنا خلصنا. العمرة غير الحج، العمرة أصل العمرة مفتوحة، أنت ممكن تعمل عمرة 100 عمرة في السنة، 100 عمرة في السنة، إنما هي حجة واحدة في السنة. والله العملية دية إن هو يعمل عمرة لنفسه ويرجع تاني يعمل عمرة للآخرين فيها خلاف ما بين العلماء، لكن بعض العلماء أجاز. بس اللي أنا عايز أقوله لك إن الحج غير العمرة، العمرة تفعل على مدار السنة، أنا عملت عمرة أرجع أعمل عمرة تاني، سواء البعض بقى اشترط إن هو لابد يرجع تاني ويسافر لها سفر، وبعضهم قال لك يرجع للميقات بتاعه تاني، وبعضهم قال لك ما ينفعش إلا عمرة واحدة في سفر واحد. لكن على العموم المسألة فيها سعة، إنما احنا بنتكلم في الحج، هل ينفع إن الإنسان يحج مرتين اتنين في السنة؟ إزاي؟ مفيش، لأن هو الوقوف بعرفة واحد خلاص، انت وقفت عن نفسك هتقف عن غيرك ازاي؟ او ان وقفت عن غيرك هتقف عن نفسك ازاي؟ طب وهنجيب عرفة منين تاني؟ مفيش، خلاص هو يوم واحد في السنة وهي مناسك واحدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له فاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة. طب في مسألة هنا، والمسألة مسألة اجتهادية، قال لك من حج لنذر وعليه حجة الإسلام، يعني واحد نذر أن يحج، فإن كان قد نذر الفرض، يعني هو عشان يلزم نفسه قوي وقال لله علي أن أؤدي الفريضة، فخلاص هو دلوقتي نذر الفرض، يبقى يجب عليه أن يؤدي الفرض. لكن لو نذر أن يحج حجا غير الفريضة التي افترضها الله عليه ثم ذهب ليحج، إن هي اللي تتحسب له الأول، هل النذر اللي عليه ولا الفريضة؟ قال لك أفتى ابن عباس وعكرمة بأن من حج لوفاء نذر عليه، يعني هو رايح يوفي بالنذر ولسه ما حجش الفريضة ولم يكن حج حجة الإسلام، ابن عباس قال يجزئ عنهما، يعني هو راح يوفي بالنذر وكان عليه فريضة الحج اللي هي الركن الخامس من أركان الإسلام، ابن عباس أفتى بأن هذه الحجة تجزئ إيه عنهم. ليه؟ قال لك لأن النذر فرض والفريضة اللي هي الركن الخامس فرض، فدخل الفرض في الفرض فيكفي عنهما فعلا واحدا. وأفتى ابن عمر وعطاء بأنه يبدأ بفريضة الحج ثم يفي بنذر. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خالف ابن عباس في هذه المسألة وقال لا، ده يبدأ بالفريضة الأول وبعدين بعد كده يوفي بإيه؟ بالنذر. هتقول لي امال اختلفوا ليه؟ ما توحد، ركز قوي معايا. أنا قلت الكلام ده قبل كده 100 مرة، لابد نفهم ان الشرع بتاعنا او ان مسائل الدين بتنقسم الى قسمين، مسائل نصية ومسائل اجتهادية. مسائل نصية ومسائل ايه؟ ومسائل اجتهادية. ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالمسألة النصية هي اللي ورد فيها نص، ورد فيها نص، العلماء قالوا لا اجتهاد مع النص، ما فيش اجتهاد مع النص. لكن لما يكون ما فيش نص يبقى المسألة ايه؟ اجتهادي. ولذلك ابن عباس قال رأي، وابن عمر قال رأي، ابن عمر قال رأي، والمسألة فيها خلاف سائغ بين العلماء. لكن الأقوى والأقرب إلى الأصول إن النذر فرض والركن الخامس إيه؟ فرض، وأن الفرض لا يغني عن إيه؟ لا يغني عن الفرض، ولا السنة تغني عن الفرض. يبقى في الحالة دي الأولى هو ما ذهب إليه ابن عمر، وهو إن اللي عليه نذر حج وما حجش حجة الإسلام، نقول له الأولى أن تحج الفريضة التي افترضها الله عليك، ثم إذا تمكنت بعد ذلك يجب عليك أن توفي بإيه؟ بنذرك الذي نذرته على نفسك. طيب مسألة تانية، الاقتراض للحج، هل يجب عليك أن أنت تستلف فلوس عشان تحج؟ طبعا لا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يجب عليك أبدا أن تقترض لأداء فريضة الله، لأن الله سبحانه وتعالى لما فرض الحج قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والعلماء عندما وضحوا الاستطاعة قالوا المراد بالاستطاعة الزاد والراحلة، الركوبة اللي انت هتركبها، والزاد، الزاد كناية او عبارة عن المصاريف اللي انت هتاكل بها وتشرب بها وتلبس بها والكلام ده كله ليك والاهل بيتك على ما ترجع لك. فانت ازاي يعني يفرض الله عليك، كيف يفرض الله عليك ذلك والله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن لو افترضنا جدلا ان انت يعني مشتاق قوي وان انت نفسك تؤدي واسمك جه في القرعة مثلا وانت اقترضت وعندك باب من ابواب السداد، انت عارف ان انت يجي لك فلوس وعندك فلوس وان انت تسدد الفلوس دي، ووصيت ورثتك بأن يقوموا بسداد هذا الدين إن لم تعد إليهم من سفرك، وضمنوا لك السداد وتعهدوا وكنت تثق في دينهم، يعني أنت عارف أن عيالك دول عندهم دين وعندهم ضمير ويقولوا لك روح توكل على الله وإن ما رجعتش إحنا سددين وهنسدد، وأنت عارف أن هم إيه صادقين، ما فيش مشكلة لو اقترضت. اما ان كان ما عندكش ما تصلي على الحبيب، ان كان ما عندكش اللي يسد لك الدين دي وما فيش اي باب من الابواب وما حدش تعهد لك او اللي تعهد انت مش ضمنه، يبقى الاولى الا تقترض والا تحمل نفسك ايه ما لا تطيق. هو انت اتكلف نفسك ما لا تطيق ليه؟ طيب بعد كده مسألة الحج من المال الحرام، أعاذنا الله وإياكم، عايزين نشوف الحج من المال الحرام. واحد مثلا جاب فلوس من الربا أو من الرشوة أو وكل المواريث أو وكل حقوق إخواته البنات أو حقوق إخواته للتانيين الذكور أو عماته أو خالاته أو غيره، وبعدين عاوز يحج. ما احنا قلنا المسألة دي، مش احنا قلنا قبل كده اللي عنده بنت وهيجوزي هيزوجها، يعني انا قلت ان كانت البنت جه وقت زواجها خلاص بقت عروسة والعرسان بيقولها خلاص نجوزها، يا لو نزوجها يبقى يقدم زواجه اذا كانت البنت ايه العرسان بيقولها، انما لسه البنت عندها 5 سنين ولا 7 سنين يبقى تحج اول، تحج اولى. يعني لو البنت صغيره ما تصلي على الحبيب، البنت صغيره ما جاش زواجها ومعايا فلوس الحج، احج ولا عين الفلوس للبنت؟ لا نحج. يعني خلاصه الموضوع اللي جه الاول نقدمه، ها اللي يجي الاول ايه اللي يجي الاول نوجبه، الحج جه قبل البنت يبقى يقدم، البنت انزى وجهه نزوجه عشان نعفه ونستره او نستره مفيش مشكلة، انما يقول لك انا بدبق للبنت وهي لسه طلعة يا دوبك لسه، لا يبقى انت بتهرب كده، انت بتهرب من الفريضة، انت مش هين عليك تحج، بس انت بتجيبها في البنت. طيب الحج من مال حرام. في عندنا هنا سؤالين ونذكر مذاهب العلماء وأدلته. هل اللي يحج من مال حرام حج صحيح ولا باطل؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، هل هو مقبول ولا مردود؟ عندنا سؤالين اثنين، هل هو صحيح ولا باطل؟ الإمام نجاوب على السؤال الأولاني. السؤال الأولاني اللي هو هل هو صحيح ولا باطل، وإن كان باطل يبقى لابد يعيد من السنة اللي بعدها، لأنه مش هيعيد في نفس الوقت، ما فيش إعادة في نفس الوقت من زي الصلاة، يعيد يعني السنة اللي بعدها. هل هو صحيح ولا باطل؟ الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة الثلاثة قالوا الحج صحيح إذا استوفى الشروط والأركان. الجمهور قالوا أنه صحيح. قال لك ليه؟ قال لك لأن كل فعل يكون صحيحا باستيفاء شروطه وأركانه، وهو لما يؤدي الشروط والأركان، يعني راح وقف بعرفات، طاف الإفاضة، سعى بين الصفا والمروة، رمى الجمرات، بات بمزدلفة، كده أتى بأركان الحج، خلاص يبقى أتى بالشروط والأركان، صار الحج صحيحا. ده عند الجمهور. أما الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله هو الوحيد من الأئمة الأربعة الذي انفرد وقال إنه باطل، وجعل المال الحلال شرطا في صحة الحج. لكن السؤال الثاني، هل هو مقبول ولا مردود؟ بالاتفاق حتى الأئمة الثلاثة اللي قالوا إن هو صحيح اتفقوا على أنه مردود عليه وليس مقبولا. يبقى الإمام مالك والشافعي وابو حنيفة اللي قالوا إن هو صحيح قالوا إنه ليس إيه؟ ليس مقبولا. قال له واحد يقول لي إزاي يبقى صحيح ومش مقبول؟ قال لك ما هو العلماء حطوا قاعدة هنا، ما تصلي على الحبيب محمد. العلماء قالوا لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، يعني العمل ممكن يبقى صحيح ومش مقبول، لكن لو كان باطل لابد يبقى مردود. يبقى إذا انتفت الصحة انتفى القبول، أما إذا انتفى القبول، ما تصلي على الحبيب، إذا انتفى القبول لا يلزم أن تنتفي الصحة، يعني ممكن يبقى صحيح ومش مقبول، لكن إذا كان مقبولا لابد وأن يكون صحيح. أضرب لك مثال عشان ما تتوهش. أنت قمت يا عم توضيت، أنت توضيت وجيت صليت، تطهرت طهارة كاملة واستقبلت القبلة وسترت العورة وأديت كل شروط الصلاة وأديت الأركان، الصلاة صحيحة ولا مش صحيحة؟ الصلاة صحيحة لأنها استوفت إيه؟ الشروط والأركان. فالعمل يكون صحيحا بتمام الشروط والأركان. السؤال الثاني، هي صلاتك صحيحة؟ أنت صليت المغرب أو استوفيت الشروط والأركان، صلاتك صحيحة. أسألك سؤال ثاني، هل صلاتك مقبولة أم لا؟ يا عم صلاتك صحيحة، مقبولة ولا لا؟ الله أعلم، الله أعلم، لأن القبول له شروط غير شروط الصحة، فالعمل ممكن يبقى صحيح وما يبقاش إيه؟ مقبول. لأن في شرطين تانيين للقبول. إيه هم؟ الشرط الأول الإخلاص لله. فأنت ممكن تبقى صلاتك صحيحة بس أنت ما بتصليش لله، أنت بتصلي رياء وسمعة، يبقى عملك صحيح لكنه غير إيه؟ غير مقبول. والشرط الثاني من شروط القبول أن يكون على سنة النبي محمد. ركز أوي في الأمور دي. طيب، يبقى احنا قلنا دلوقتي الجمهور من الأئمة قالوا إن اللي يحج من مال حرام حجه صحيح لكنه غير مقبول. أما الإمام أحمد عليه رحمة الله فذهب إلى أنه عمل أو حج باطل مردود، ويجب عليه أن يحج مرة أخرى. ومذهب الجمهور هو الأقرب إلى الأصول، مذهب الجمهور هو الأقرب إلى الأصول. طبعا الإمام أحمد استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وطبعا جاء في الحديث الضعيف إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز، عارفين الغرز اللي هو المكان الذي يضع فيه الراكب قدمه عندما يركب على الدابة، يعني كناية عن ايه؟ انه لما يركب مثلا دلوقتي يركب الطيارة بقى يركب الاتوبيس يعني وهكذا، وضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة، يعني رايح يحج من ربا من رشوة من سحت من غش من مال حرام يعني، فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك. ساعة ما يقول لبيك اللهم لبيك يقال له ايه؟ لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. فبالاتفاق أن الحج إذا كان من مال حرام كيف يقبل؟ كيف يقبل عملك وأصله حرام؟ الأصل أنك قبل أن تذهب لابد وأن تتوب إلى الله عز وجل وأن تصطلح مع الناس وأن ترد المظالم إلى أصحابها. انت رايح تغتسل، انت رايح تغتسل من الذنوب والمعاصي، فكيف يغسلك الله واصل مالك حرام او اصل عملك حرام؟ بعد كده العلماء اختلفوا هل الركوب افضل ولا المشي، دي كلها مسائل التهدية. بعض العلماء قال الركوب افضل، وبعضهم قال المشي افضل، وبعضهم قال على حسب حالة كل إنسان، على حسب حالة إيه؟ كل إنسان. فروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، يعني الرسول شاف راجل كبير في السن يستند على ولديه شايلينه كده وهو ايه مسنود عليهم. فقال ما بال هذا؟ ماله يعني ما بتركبهوش ليه؟ قالوا نذر ان يمشي، يعني نذر يحج ايه ماشي. قال لله علي ان احج ماشي وهو لا يستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني. إن الله عن تعذيب هذا نفسه إيه؟ لغني. وأمره أن يركب، يعني هو قال لله علي أننا أحج ماشي، قال لهم لا ركبوه. هو ده نذر؟ ده هو رب؟ هو كون ان انت تمشي او تركب هل هذا يؤثر في العمل؟ ان الله غني عن تعذيب هذا نفسه. ورجل اخر امره النبي نذر ان يحج ماشيا وان يكون في الشمس وان لا يستظل، فامره النبي ان يركب وان يستظل وهكذا. فاوعى تفكر ان ربنا سبحانه وتعالى يريد من العبادة ان يعذب العباد، لا، كما قال سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ايه؟ ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. والله عز وجل قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ايه تتقون. فالهدف من العبادة والغاية من العبادة إصلاح قلوب العباد وأن تزرع التقوى في قلوبهم. العبادة بتعلم الناس التقوى. فضل ماشي. ما هو احنا لسه دلوقتي هنتكلم لان احنا ان شاء الله ماشيين في احكام الحج بالتفصيل واحده واحده، يعني معانا موال طويل. فهنجيب انواع الحج، في حج تمتع وفي اقتران وافراد، كله تابع الفريضه. فاحنا هنشرح ده وده وده ونوضح، لانك انت عملت العمره اللي انت عملتها دي في اشهر الحج، يعني من اول شوال اشهر الحج، شوال ذو القعده وذو الحج، انت عملتها في شوال. مفيش مشكله، يبقى حج ان شاء الله باذن الله. طيب في مساله تانية، ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. التكسب والمكاري في الحج، يعني هل يجوز ان انت تحج وتكون ناوي برضك ان انت تروح تتاجر وتأجر لو عندك عربية ولا عربيتين ولا حاجة هناك تأجرهم للحجاج وتشتغل لك شغلانة وتشوف لك قرشين وتحج برضك وتاخد الحج في الطريق؟ هل يجوز ان تحج وتتاجر ام انه لا يجوز؟ الصواب انه يجوز. الصواب انه ايه؟ يجوز. حلال انك تحج وتتاجر او تأجر وتكسب فلوس، بس طبعا اتفق العلماء على ان من سافر للحج وحده دون نية اخرى ان اجره افضل ممن خرج للحج والتجارة، لان دي خارج نيته مطلقة لله وده خارج نيته لله وفيها دنيا. فالحج صحيح وجائز، لكن لا يستويان. واضح ولا مش واضح؟ لكن احنا بنسأل، حج صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. التجارة دي والتكسب والترزق حلال ولا حرام؟ حلال. ايه الدليل على كده؟ قال لك لا بأس للحاج ان يتاجر ويؤاجر ويتكسب وهو يؤدي اعمال الحج والعمرة. قال ابن عباس ان الناس في اول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم. يعني الناس كانوا بيتجرم ويأجرهم ويتكسبهم وهم بيحجوا ويعتمروا. وبعدين بعد كده دخل عليهم خوف أن يكون ذلك حراما أو أن يؤثر في أعمال الحج، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم إيه؟ جناح. والجناح هو الإثم، فالله ينفي الجناح عمن ابتغى من فضل الله وهو يعمل أعمال الحج والعمرة كالتكسب والترزق وغير ذلك من التجارة. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعن ابن عباس أيضا في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال كانوا لا يتجرون بمنى، كانوا يخافوا أنهم يتاجروا لما يوصلوا منى، فأمروا أن يتجروا إذا أفاضوا من عرفات. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة التيمي أنه قال لابن عمر، واحد بيسأل ابن عمر بيقول له إني رجل أكري، الكراء اللي هي الإيه؟ الإجارة يعني، يعني عنده مثلا ناقة أو ناقتين أو فرس أو فرسين وبيأجرهم زي العربيات والسيارات دلوقتي للحجاج، يعني ينتقل من مكان لمكان ويدفع له إيه؟ ويدفع له مبلغ من المال. فبيقول له إني رجل أكري، الكراء اللي إيه؟ الإجارة في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون لي إنه ليس لك حج. فناس قالوا لي ما دمت بتأجر وبتاجر يبقى مالكش حاج، فأنت إيه رأيك يا ابن عمر؟ فقال ابن عمر اسمع كده معايا، ما تصلي على الحبيب، وده الفرق ما بين العالم وغير العالم، الفرق ما بين العالم واللي واخدها بالدراع، الفرق ما بين العالم واللي واخدها كده هواية. فاللي واخدها هواية بيقول خلاص، إنما كل حاجة ولها أصولها. والله علمنا فقال فاسألوا إيه؟ أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أليس تحرم؟ أنت مش أحرمت؟ الإحرام اللي هو عقد النية على الحج في أشهره، أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت اللي هو طواف الإفاضة طواف الركن، وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال قلت بلى، أنا بعمل كل أعمال الحج. قال فإن لك حجا، حجك صحيح. جاء رجل إلى النبي، ابن عمر بقى بدأ بعد ما أفتاه جاء له بإيه؟ جاء له بالدليل. قال جاء رجل إلى النبي فسأله عن مثل ما سألتني، فسكت عنه حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله فقال أؤجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك، يعني أنا بخدمهم، هم مأجرني زي ما بيقولوا دلوقتي إيه خدمة حجاج، أنا بروح أخدم الحجاج بالأجرة، ولكن أنا أؤدي معهم مناسك الحج لنفسي، فأنسك معهم المناسك ألي أجر؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما نعم، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. رواه البيهقي والدارقطني وصححه الحاكم على شرط الشيخين. إذن يا أخوانا نخرج من المسألة دي إن يجوز إن الإنسان يحج وإيه ويتكسب بشرط أن تكون النية الأصلية هي إيه الحج، يعني هو رايح يحج واخد التكسب دي حاجة كده في الطريق، ما يكونش رايح يتاجر واخد الحج في الطريق، إن حجنا حجنا وإن من حجناش ما حجناش، أهم حاجة البزنس، أهم حاجة الفكة، لا، فهناك فرق شاسع بين هذا وذاك، لأن النية شرط من شروط صحة الحج وركن من أركان الحج، فلا بد أن تنعقد النية انعقادا تاما وكاملا وصحيحا. هندخل بقى على باب مهم جدا في الحج اسمه باب المواقيت، احنا واخدينها واحدة واحدة لان احنا قدامنا وقت واسع معانا ان شاء الله للعيد، وعايزين نفصل احكام الحج على حسب الطاقة والاستطاعة، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم والمسلمين، آمين يا رب العالمين. المواقيت جمع ميقات، كمواعيد وميعاد، وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت هي الأزمنة والأمكنة المحددة للحج، فالشرع حدد للحج زمانا وإيه ومكانا، زمانا وإيه ومكانا، مش زي الجماعة المهابيل اللي طالعين المهاويس ده، إن كانوا مهابيل اللي يقول لك إيه يعني من نعمل كعبة زي الكعبة ولا نحج هنا ولا كل واحد يحج بلده، لا ده المجانين أفضل منهم، لأن هو إن كان بيقول الكلام ده على اعتقاد ومعتقد هذا، فإنه بعد أن تقام عليه الحجة يخرج من ملة محمد، بس بعد ما نعلمه الأول، لأن ممكن يكون جاهل، يمكن يكون جاهل، فنعلمه ونفهمه ونقيم عليه الحجة. إن أصر وعاند وكابر خرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول الحج أشهر معلومات، وقال تعالى فإذا أفضتم من إيه من عرفات، وقال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، يبقى الطواف بيكون حول إيه حول الكعبة، والوقوف بعرفات ركن بالقرآن والسنة والكلام ده كله، فازاي ان انت تقول الحج في اي مكان، وازاي ان انت تقول لي في اي زمان وفي اي وقت من ايام السنة، والله يقول الحج اشهر ايه معلومات، هتودي القرآن ده فين؟ فان كان جاهل نعلمه، اما ان كان الامر بقى مش عاجبه الاسلام فده موال تاني بقى، كان عايز إسلام على مزاجه هو، نقول له شوف لك لعبة غير دي. لأن الله تكفل بحفظ هذا الدين، لن تستطيع، ما تحاولش. كان غيرك أشطر. الكلام ده حصل مع الأمم السابقة لأن الله لم يحفظ لهم دينهم ولم يتكفل بحفظ كتبهم فبدلت وغيرت. أما هذا الدين فإن الله قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له إيه حافظوا، خلاص انتهت. فهو التوراة اتبدلت، الإنجيل اتبدل، الدين اتغير في الأمم السابقة لأن الله كان يعلم أنه سيرسل نبيا يختم للأمم ويختم به للأمم ويحفظ دينه لكل الناس إلى قيام الساعة. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فإحنا عندنا المواقيت نوعين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، يعني فيه زمان وإيه ومكان. أما الميقات الزماني فهي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيه، وقد بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال الحج أشهر معلومات، أي وقت أعمال الحج أشهر معلومات. والعلماء مجمعون على أن المراد بأشهر الحج شوال، أشهر الحج شوال وذو القعدة، واختلفوا بعد ذلك هل ذو الحجة كله من أشهر الحج أم بعضه، على قولين للعلماء. واختلفوا في ذي الحجة هل هو بكامله من أشهر الحج أو عشر منه، العشر منه. فذهب ابن عمر وابن عباس وابن مسعود والأحناف والشافعي وأحمد إلى الثاني، يعني أبو حنيفة والشافعي وأحمد الجمهور قالوا إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وذهب مالك إلى الأول، الإمام مالك ابن أنس قال لا، شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. طب ده اختلاف فيه مشكلة؟ ما فيهوش مشكلة. ليه بقى؟ لأنه اختلاف سائغ ليس من المسائل المنصوص عليها. فأنت لابد تركز تفهم الكلام ده عشان تعرف العلماء اختلفوا ليه. هو عمر ما يبقى فيه نص قاطع في المسألة والعلماء يختلف. ففي مسألة نصية يعني منصوص عليها من كتاب أو سنة أو إجماع، وفي مسألة اجتهادية تتسع لها الصدور. ودايما إن الاختلاف السائغ ده بيبقى رحمة بالناس وتوسعة على الخلق مع وجوب البحث عن الدليل الراجح في المسألة. وذهب مالك إلى الأول ورجحه الإمام ابن حزم، ورجحه الإمام ابن حزم. الإمام مالك قال لا، ده شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. طب ابن حزم استدل بإيه؟ قال قال الله تعالى الحج أشهر معلومات ولا يطلق على شهرين وبعض آخر أشهر. قال لك ربنا قال الحج إيه؟ أشهر. أشهر دي جمع ولا مفرد ولا مثنى؟ قال لك جمع. قال لك تم لما نقول شوال وذو القعدة وعشرة يبقى مش جامعة، وإنما يطلق إذا كان ذو الحجة كله إيه؟ من أشهر الحج. ثانيا قال فإن رمي الجمار، ابن حزم رد عليهم على الجمهور وقال تم رمي الجمار بيبدأ من إمتى؟ رمي الجمار بيبدأ من إمتى؟ 11 والثاني 10 والثالث 10، يبقى خارج العشرة. يعني رمي الجمار مش في العشرة الأولانيين، ده رمي جمرة العقبة بيكون يوم العاشر، رمي جمرة العقبة الكبرى بيكون يوم العاشر، وبعدين بعد كده بيرمي يومين أو ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لـ11 و12 و13. ده كلام ابن حزم رحمه الله. فيعمل يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وطواف الإفاضة وهو من فرائض الحج يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف، بلا خلاف منهم، فصح أنها 3 أشهر. يعني ابن حزم رجح أن أشهر الحج 3 أشهر كاملة، شوال وذو القعدة وإيه وذو الحج. طيب هنا هل يجوز، سؤال، هل يجوز أن يحرم المرء بالحج قبل أشهر الحج؟ ذهب ابن عباس وابن عمر وجابر والشافعي إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، وهو الراجح. الراجح في المسألة أنه لا يجوز للإنسان أن يعقد النية ويحرم بالحج إلا في أشهر إيه؟ في أشهر الحج، لأن مدام ربنا قال الحج أشهر معلومات يبقى لا تحرم بالحج إلا في إيه؟ إلا في أشهر الحج. قال الإمام البخاري وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وحشر وعشر من ذي الحجة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. ولذلك الإمام الشوكاني عندما تكلم عن هذه المسألة نصر هذا الرأي وبين أن الله سبحانه وتعالى جعل للحج أشهرا والإحرام بالحج من أعمال الحج، فلا يكون إلا في أشهر الحج. ده اسم الميقات إيه إخواني؟ الميقات الزماني اللي هما 3 أشهر، يبقى لا قبلهم ولا بعدهم. طب الميقات المكاني بقى، هي الأماكن المحددة التي حددها النبي محمد لكي تهل بالنسك منها. انت ليك مكان، يعني مصر، اهل مصر والشام لهم مكان، لابد ما يهلش بالحج الا من عنده وما يعدهوش. فنشوف كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا. المواقيت المكانية هي الأماكن التي يحرم منها أو يحرم منها من يريد الحج أو العمرة، ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها دون أن يحرم منها، وقد بينها رسول الله. يعني أنت ليك مكان معين، لما بتيجي عنده بتتجرد من ملابسك وتغتسل، تقلم الأظافر، تحلق العانة، وتلبس ملابس الإحرام، وبعدين تبدأ إيه؟ تحدد النسك بتاعك، لبيك اللهم بعمر أو لبيك بحاج. إن كنت ماشي على الأرض أو راكب أتوبيس بيقف وبتيجي عند المكان وتنزل وتحدد النسك منه. طب لو أنت راكب طيارة، أنت وأنت راكب طيارة بيعرفوك لما تيجي تقرب من المكان، بيعرفوك لما تيجي تقرب من المكان بحيث أن أنت ساعة ما تدخل عليه قبل ما تعد منه بتلبي بالنسك بتاعك وتقول لبيك اللهم بعمرة، إن كنت هتعمل عمرة أو إن كنت هتعمل حج بتقول لبيك اللهم بحج. إيه هي الأماكن دي بقى؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميقات أهل المدينة، الرسول حدد لأهل المدينة مكان وهو إيه؟ ذو الحليفة، موضع بينه وبين مكة 450 كيلو مترا يقع في شماله، ووقت لأهل الشام الجحفة، موضع في الشمال الغربي من مكة بينه وبينها 187 كيلو مترا، وهي قرية وهي قريبة من رابغ. وبيقولوا عليها دلوقتي رابغ، بيقولوا عليها ايه؟ ابيار، ابيار علي. هي كان اسمها الاول ايه؟ اللي بيروح من يمة المدينة بيحرم من ابيار علي، هي كان اسمها الاول ايه؟ رابغ، ولكن اطلق عليها اليوم ابيار علي. وبينها وبين مكة 204 كيلو متر، وقد صارت رابغ ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم الجحفة. وميقات أهل نجد قرن المنازل، جبل شرقي مكة يطل على عرفات بينه وبين مكة 94 كيلومتر. وميقات أهل اليمن مكان اسمه يلملم، يبقى أهل اليمن بيحرموا منين؟ أو بيهلوا من يلملم، جبل يقع جنوب مكة بينه وبينها 54 كيلو مترا. وميقات أهل العراق ذات عرق، موضع في الشمال الشرقي لمكة بينه وبينها 94 كيلو مترا. وهذه هي المواقيت التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميقات زمان اللي أشهر الحج، فيه ميقات مكان، كل بلد وليها ايه؟ ميقات. ما ينفعش ان هو يحرم او يلبي او يهل بالحج بعد ان يمر منها، لانك لو عديت منها من المكان اللي حدده النبي، لو عديت من المكان لابد ترجع له تاني، وان ما رجعتلوش يبقى عليك دم لانك خالفت امر النبي صلى الله عليه وسلم. لا هينفع الحج، هينفع والعمره هتنفع، بس يبقى عليك دم، لا ترجع للمكان تاني تهل منه، لا يبقى عليك دم لأنك خالفت، لأنك خالفت أمر النبي. ده مكان، ميقات حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مواقيت لكل من مر بها سواء كان من أهل تلك الجهات أو من جهة أخرى. طب افرض الرسول حدد لنا مواقيت، فيه ناس الرسول ما حدد لهمش، يبقى ميقات اللي ما تحددلوش هو نفس الميقات اللي هو هيمر عليه. يعني إن مر على ميقات مصر والشام يبقى يعمل إيه؟ يهل من هذا الميقات، وإن مر من ميقات أهل اليمن يهل من ميقات أهل اليمن، وهكذا. من المكان اللي هيعدي عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، لمن أراد الحج أو العمرة، أي هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة ولمن مر بها، وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة فإنه يحرم منها إذا أتى مكة قاصدا للنسك. الرسول حدد لك مكان بتهل منه، طب انت من بلد تانية والرسول ما حدد لكش، زي اللي جاي من اندونيسيا واللي جاي من اوروبا واللي جاي من امريكا، يبقى الميقات اللي هيمر عليه يهل منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن لمن اراد الحج والعمره. طب واللي هو من اهل مكه بقى، ما تصلي على الحبيب، اللي من اهل مكه قال لك ميقات أهل مكة منازلهم، منازلهم يبقى من بيته، ميقات من بيته، إلا اللي داخل الحرم، اللي داخل الحرم لابد يخرج للحل، فمن كان بداخل الحرم لابد أن يخرج إيه؟ إلى الحل ويحرم من الحل. أما من كان خارج الحرم، خارج حدود الحرم، ده بيحرم من بيته. أما إن كان خارج الميقات يبقى يحرم من الميقات. قال العلماء: ومن كان بمكة وأراد الحج فميقاته منازل مكة، وإن أراد العمرة فميقاته الحل، فيخرج إليه ويحرم منه. طيب أقرب الحل يا إخواني التنعيم، اللي هو جوه الحرم وهيخرج، يبقى بيخرج ليه؟ بيخرج للتنعيم. اللي هو داخل الحرم ما ينفعش يحرم من الحرم، لابد يخرج للحل. أقرب مكان يحرم منه إيه؟ يخرج ليه؟ التنعيم. ومن كان بين الميقات وبين مكة فميقاته من منزله. قال ابن حزم: ومن كان طريقه لا تمر بشيء من هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء برا أو بحرا. طيب في سؤال هنا، ما تصلي على الحبيب، مهم أوي وخلي بالك منه. احنا عارفين ان الشرع حدد ميقات مكاني، مكان تحرم منه، هل يجوز ان انت تحرم قبله؟ يعني انا خايف لا تلخبط، ما تصلي على الحبيب، انا خايف اركب طيارة ونيجي نمر من على الميقات ما يفكروناش، وممكن اتلخبط، ممكن انسى، ممكن يحصل اي ظروف، هل يجوز ان تحرم من بيتك او من المطار لما تكون راكب المطار قبل الميقات؟ قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. يعني في إجماع على إن لو واحد أحرم قبل الميقات المكاني صار إحرامه إيه؟ صحيحا، وأنه محرم، وإن كان الأولى والأفضل أن يحرم إيه؟ من الميقات. الأفضل إنك تحرم من الميقات، لكن لو خفت وأحرمت وانت ببيتك أو انت في المطار ورحت مجهز نفسك ومثلا نتفت الإبط، حلقت العانة، قصيت ضوافرك، قصيت شعرك، زبطت نفسك، لبست ملابس الإحرام، حطيت الطيب، كل الكلام ده، وقلت لبيك اللهم بكذا، فهذا جائز. والله أعلى وأعلم. نكمل في اللقاء.